إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فقد وصف الله تعالى الحياة الدنيا في كتابه في مواضع عدة بالمتاع والزوال، ووصف الآخرة بالبقاء والقرار، فقال عز من قائل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين، ثم تقوم القيامة. ففي هذه الآيات وغيرها بيان أن الدنيا ثانية غير باقية، والبقاء للدار الآخرة، والآخرة خير وأبقى. ومن أصول الإيمان الإيمان بالغيب والدار الآخرة الباقية، وقد ربط الله هذا الركن العظيم من أركان الإيمان بأمور محسوسة تعين المسلم على اليقين وتدله عليه. ومن ذلكم ما قدمه الله تعالى من علامات وأمارات وأشراط قبل قيام الساعة، وهذه الأشراط جزء من الإيمان باليوم الآخر، تظهر بين الحين والآخر، ويراها المؤمن ويراها الناس، فيزداد الذين آمنوا إيمانا. قال الإمام القرطبي المالكي رحمه الله: قال العلماء: والحكمة في تقديم الأشراط ودلالة الناس عليها تنبيه الناس من رقدتهم، وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة، كي لا يباغت بالحول بينهم وبين تدارك العوارض منهم. فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم وانقطعوا عن الدنيا، واستعدوا للساعة الموعود بها. ويدل على هذا قول الله تبارك وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وهذه الأشراط منها ما ظهر وانقضى وفق ما أخبر به النبي المرتضى عليه الصلاة والسلام، ومنها ما لا يزال يظهر ويتتابع باستمرار، ومنها علامات كبرى وأشراط عظمى إذا ظهرت أعقبها قيام الساعة. ومن العلامات التي ظهرت ولا زالت في الظهور والاستمرار: قبض العلم ورفعه، وظهور الجهل وانتشاره وفشوه، وهذه العلامة عباد الله ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا لأمته من اتباع طرق الضالين المضلين. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وفي رواية عنه رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وفي البخاري عن شقيق رحمه الله قال: كنت مع عبد الله أي ابن مسعود وأبي موسى رضي الله عنهما فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم، يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قال: وما الهرج؟ قال: القتل. فهذه النصوص النبوية أوضحت ما يكون في آخر الزمان من ضياع العلم وقبضه وكثرة الجهل وفشوه، وهو أذان باستحكامه وانتشاره بكثرة حتى لا يبقى مما يقابله إلا النادر. والمقصود من العلم عباد الله هو العلم بالكتاب والسنة وما يتفرع منهما، وهو العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والأئمة العظام. والجهل هو الجهل بأمور الدين وبحقوق الله رب العالمين. وهذه العلامة يستفاد منها أن المسلم لا بد أن يجتهد في معرفة أمور دينه والعمل بها، ولا يكون إمعة مقلدا لغيره جاهلا بأوامر ربه. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع في الجهل واتباع أهل الجهالة والضلالة، وذكر أن من أسباب ذهاب العلم وفقدانه عزوف الناس عن طلبه والسؤال عنه وقبض العلماء وموتهم. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي مسند أحمد عن عوف بن مالك أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنظر في السماء ثم قال: هذا أوان العلم أن يرفع. فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر ضلالة أهل الكتابين وعندهما ما عندهما من كتاب الله عز وجل. فالعلماء الحقيقيون عباد الله هم الذين يعملون بعلمهم ويدلون الناس على طرق الهداية وسبل الرشاد، ويحذرونهم من طرق الغواية وسبل الضلال، وهم يقلون زمانا بعد زمان، وبموتهم تخلو الأزمان من العلم والمعارف ولو انتشرت الكتب والمكتبات. ورحم الله الإمام الذهبي لما ذكر طائفة من أهل العلم قال: وما أوتوا من العلم إلا قليلا، وأما اليوم فما بقي من العلوم القليلة إلا القليل في أناس قليل، ما أقل من يعمل منهم بذلك القليل، فحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا في زمان الإمام الذهبي، وفيه من فيه من العلماء والصلحاء، فكيف بزمان تكلم فيه الرويبضة وتصدر كل جهول يتكلم في قضايا الأمة بالجهل والسفه، ويكفر علماءها وينتهك أعراض أهل الخير والصلاح والعلم والرشاد، وفي أتباعه من يصفهم بأوصاف قبيحة تنبئ عن حقد دفين وجهل بالشرع عظيم، فضلوا عن سبل الهدى وأضلوا غيرهم من الجهلة ظنا منهم أنهم يحسنون صنعا. ولا يزال العلم ينقص والجهل يفشو حتى يفقد الناس أصول الإسلام في آخر الأزمان. ففي سنن ابن ماجه عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. وأعظم من هذا كله ألا يذكر اسم الله في الأرض. ففي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وفي معنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال في الأرض الله الله قولان، أحدهما أن معناه أن أحدا لا ينكر منكرا ولا يزجر أحد أحدا إذا رآه قد تعاطى منكرا، وعبر عن ذلك بقوله حتى لا يقال الله الله كما في حديث عبد الله بن عمر: فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. والقول الثاني حتى لا يذكر الله في الأرض ولا يعرف اسمه فيها، وذلك عند فساد الزمان ودمار نوع الإنسان وكثرة الكفر والفسوق والعصيان، يتواكلون الخير بينهم حتى لا يقول أحد لأحد اتق الله خف الله. نسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله وحده. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله، أما بعد عباد الله، فمن علامات الساعة التي انتشرت في هذا العصر المليء بالفتن خروج النساء إلى الشوارع والطرقات كاسيات عاريات، فانتشر التبرج والسفور مع تحذير الله المؤمنات من اتباع سبيل الكافرات الماجنات. أخرج مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فالعلامة الثانية الخاصة بالنساء من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، فقد ظهر في أمة محمد عليه الصلاة والسلام من النساء من هي كاسية عارية، كاسية من نعم الله عارية من شكرها، كاسية من الثياب عارية من فعل الطاعة والخيرات، كاسية في بعض بدنها عارية في بعضه الآخر، إظهارا لجمالها ومفاتنها بثياب رقيقة تظهر جسدها للرجال. وقد قال الله تعالى في كتابه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ولم يكتفين بمخالفة أمر الله تعالى لهن بالستر والحشمة حتى ازددن غيا وظلما فأصبحن مائلات مميلات، مائلات عن الحق زائغات عن الهدى، مميلات لغيرهن من النساء والبنات، فيغوين غيرهن عن الحق والعفاف والحياء بتزيين الباطل بصورة الحق والدعوة إلى العهر والفسق، مائلات متبخترات في مشيتهن، مميلات أكتافهن يمنة ويسرة، ومميلات غيرهن من الرجال للفاحشة والفتنة بهن، رؤوسهن كأسنمة البخت حيث يتخذن ضفائر غدائر ويشددنها فوق الرأس فتصير كأسنمة البخت وهي أعلى ظهر الجمل فتميل يسرة ويمنة كما يميل السنام، وهذا مشاهد في نساء هذا الزمان. من كثرة التعري في الشوارع والبحار واتخاذ الألبسة التي ينادي بها أعداء الإسلام ولو سميت بغير أسمائها ونسبت إلى الإسلام كذبا وزورا، كذبا وزورا وبهتانا، حتى قيل لباس السباحة الإسلامي وهلم جرا مما يدعو إليه الجهلة والمغرضون والمنافقون، والتجار الذين همهم نيل الدينار والدرهم بأي سبيل ولو كان بمخالفة شرع الله ودينه، وعاقبة ذلك عند الله الخزي والعار. ففي آخر هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وهذا محمول على من استحلت هذا الأمر وجعلته حلالا مع علمها بحرمته، أو يحمل على أنها لا تدخل الجنة عند دخول المؤمنين والمؤمنات أول الأمر، وتعاقب على خلعها الحجاب الذي أمر الله به. فكيف بالمؤمنة التي تسمع هذا الوعيد الشديد والتهديد الأكيد، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم من وقعت في هذا الأمر العظيم من الصنف الذي لم يره من أمته وهو من أهل النار، ثم تصر على معصيتها وخروجها متبرجة سافرة فاتنة. أفما آن للنساء المسلمات أن يرجعن إلى الله ويتبن؟ أما يخشين أن يكن من هذا الصنف الذي يلقى الله تعالى وقد أبعده من رحمته ودخول جناته؟ بل ولا تجد ريح الجنة مع أنه يدرك من مسيرة بعيدة. نسأل الله أن يهدينا ونساءنا وبناتنا. اللهم اهد شبابنا يا رب العالمين، اللهم اهدهم إلى الخير، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهد نساءنا، اللهم اهد نساءنا للعفاف والخيرات يا رب العالمين، اللهم اهدهم إلى الخير يا أرحم الراحمين، اللهم تب علينا وعليهم، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر للأموات يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لمن مات من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم وسع لهم في قبورهم يا أرحم الراحمين، اللهم تب علينا وعليهم، اللهم أنزل رحمتك على من كان مريضا من المؤمنين، اللهم أنزل عليه رحمتك يا رب العالمين، اللهم اشفهم من مرضهم يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.